ومن أعمال فعول قول الشاعر: عشية سعدة لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج قلا دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوجو. هذا البيت يتحدث عن هذه المرأة الموجودة في دومة الجندل، بمعنى قولي بدومة دومة الجندل، وأنها تفتن من رآها، بحيث أنها لو ظهرت لراهب من رهبان النصارى في وقت العشية في هذا المكان المسمى بدومة، وهذا الراهب عنده تجار وعنده حجاج، حتى الحجاج أيضا يعني اجتمع عندهم من جميع الأصناف، اجتمعوا عنده ثم تراءت له قلا دينه واحتاج للشوق، قال إنها على الشوق إخوان العزاء هيوجوا، يعني أنها تهيج غيرها على الشوق. هذا هو معنى البيت. والظاهر أن الشاعر يتحدث عن شيء، يعني كأنه يقول أن الأمر الفلاني حدث في وقت العشية، حدث في وقت العشية الذي لو تراءت فيه هذه المرأة إلى آخره. هذا هو الظاهر، لأن عشية يبدو أنه متعلق بأبيات سابقة، بأبيات سابقة، وعشية بدون تنوين رواية، ما قال عشية، فقيل إن ترك التنوين للضرورة يعني لإقامة الوزن، وقيل إن ترك التنوين لأن الشاعر يريد بها عشية معينة فتكون ممنوعة من الصرف. ذكر هذا الجرجاني رحمه الله في إعرابه لشواهد ابن عقيل. ويحتمل احتمال ثالث لكنه ما ذكره، الإضافة، أنها مضافة إلى الجملة التي بعدها، يعني هنا سعدة مبتدأ وجملة تراءت خبر المبتدأ، فيحتمل الإضافة أيضا. الشاهد في البيت قوله إخوان العزاء هيوجوا، فهيوج صيغة مبالغة على وزن فعول، نعم، وقد نصبت المفعول وهو قوله إخوان، والتقدير هيوج إخوان العزاء. وهذا دليل ثان على جواز تقدم المفعول على صيغ المبالغة، أو لا، يقول هذا شاهد آخر على جواز التقدم. ومن أعمال فعل ما أنشده سيبويه: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، يعني هذا الإنسان يحذر أشياء لا تضر ولا تؤثر، ويأمن أشياء لا تنجيه من القدر إذا نزل. والشاهد فيه حذر أمورا، فحذر صيغة مبالغة عملت عمل اسم الفاعل وقد توفر شرطها وهو الاعتماد، لأنها خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هو حذر. وأين المفعول؟ قوله أمورا، حذر أمورا. طيب لا تضير، أنت اعرب الناهية ولا النافية؟ هو ينهى النافية، إيه غيره، إيه مضارع، إيه مرفوع وحرف عطف قبل، ما في شيء باقي الفاعل، إيه لا تضير الفاعل تضير هو، أيوه والواو حرف عطف، هو ولا هي؟ هو ولا هي؟ ها لا تضير هي، يعود على الأمور، إيه. والجملة أمورا لا تضير صحيح فهمت محل نصب صفة. طيب وآمن مفعول لإيش؟ لآمن. ولهذا البيت هذا اجتمع به اسم الفاعل وصيغة المبالغة. أي نعم. وآمن ما ليس ها صحيح منجيه منجية منصوب أي نعم. وين اسم ليس؟ ضمير مستتر تقديره يعود على لا على ما ايه ما ليس منجيه لا يتعلق بالخبر منجيه من الأقدار ومنجي مضاف لها مضاف إليه أنت صالح. الجملة إيش محلها من الإعراب؟ جملة ليس ها خبر لوين ها أنت صحيح صيغة الموصول ما لأن ما كما مر في إعرابها أنها موصولة. طيب وقوله ها أي فعيل نعم. طيب ومن أعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه هذا واضح فدعاء منصوب بقوله سميع إذن هذه صيغة المبالغة فعيل. قال وقوله يعني هذا شاهد آخر على إعمال فعل أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرم ليلي الكرم ليني لها فديد. نعم هذا الشاعر بلغه كلام من أناس أنهم يتكلمون وراءه تكلمون في عرضه ولكنه لا يأبه لهم يقول وما مثل هؤلاء إلا هذه الجحاش اللي هي أولاد الأتن الموجودة في هذا المكان المسمى بالكرملين وهو ما قالوا أنه بجبل من جبلي طي نعم وهذه الجحاش لها أصوات ونهيق فهو يقول كلامهم وما يقولون فيه هو مثل هذه الجحاش التي لها فديد لها صوت. والشاهد فيه قال مزقون عرضي مزقون عرضي فإن مزقون صيغة مبالغة جاءت بصيغة الجمع وهذه فائدة استفاد عملت وهي جاءت بصيغة الجمع ونصبت المفعول وهو قوله عرضي فقوله عرضي المضاف إلى ياء المتكلم مضاف إلى ياء المتكلم. وأنا يبدو لي أن لو أن ابن عقيل أخر هذا البيت للبيت الذي يليه لكان أولى لأنه ساق شاهدا واحدا على صيغة المبالغة فعل ويقول حذر أمورا لو أخر البيت هذا لما يليه نعم لكان أولى لأجل أن يستدل على مجيء صيغ المبالغة للجمع كما استدل على مجيء اسم الفاعل للجمع. قال فأمورا منصوب بحذر وعرضي منصوب بمزق هذه صيغ المبالغة الخمس. وقال عنها فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. ومعنى قولي في كثرة عن فاعل بديل يعني عند إرادة الكثرة عند إرادة الكثرة تغني عن صيغة فعيل وتكون بديلا عنها وتكون بديلا عنها. وقوله بديل خبر المبتدا مع أنها عدة صيغ وإنما قال بديل على حد قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أو أنه لما عطف الصيغ بأو صار قوله بديلا خبرا لكل واحد على التوزيع، ها؟ يعني فعال بديل ومفعال بديل إلى آخره. فيستحق ما له من عملي، الضمير يعود على اسم الفاعل، وبهذا بين أنها محمولة على اسم الفاعل وليست محمولة على الفعل لما تقدم. ثم قال: وفي فعيل قل ذا وفعلي، هذا بيان أن هاتين الصيغتين أقل استعمالا من الصيغ ثلاث الباقية. هناك صيغ أخرى لصيغ المبالغة، منها صيغة فعيل اللي هي بكسر الفاء وتشديد العين، والأكثرون على أنها سماعية، على أنها سماعية ما يقاس عليها، مثل سكير كما قالوا إذا كان كثير السكر، قالوا وخمير إذا كان كثير الشرب، وعشيق إذا كان كثير العشق، وسكيت إذا كان كثير السكوت، وظليم إذا كان كثير الظلم. هذه أمثلة وغيرها تنطبق تحت هذه الكلمة، لكن مع هذا يقولون إنها سماعية. والصحيح ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله في كتابه أدب الكاتب في صفحة 330، فإنه ذكر رحمه الله أن استعمال هذه الصيغة كثير، وذكر أمثلة لها. فإذا كان استعمالها كثيرا فما المانع أن تكون قياسية؟ ما علي؟ ما في مانع. ولهذا المجمع اللغوي في القاهرة أصدر قرارا من ضمن قراراته اعتبار صيغة فعيل من الصيغ القياسية، وبهذا تكون صيغ المبالغة ستا، تكون صيغ المبالغة ستا، ومن هذه الصيغة، وهي واضحة جدا في الدلالة على الكثرة. ما يهم يعني، ما ننظر إليها، المهم أنها تدل على المبالغة، يعني مثل ظليم من المتعدي، عشيق أيضا من المتعدي، إذن هي بابة مثل باب فعال، تصاغ من اللازم والمتعدي. ابن قتيبة في أدب الكاتب، عندك أدب الكاتب؟ تحقيق من اللي عندك؟ أي لا، هي في أدب الكاتب تحقيق محمد الدالي. أي أما اللي ما هو عندك التحقيق ذا، ما أدري هو محمد، مو محمد الدالي، محمد أحمد الدالي، المهم هو الدالي، أي أنا ذا أذكر محمد، المهم هو الدالي اللي حقق كامل، صحيح. المهم أنه إذا كان عندك الطبعة ذي افتح على صفحة 330 وتجد الكلام بإذن الله. أما إذا كان عندك طبعة أخرى وفتحت على صفحة 330، إيه ها، ما تجد هذا، إيه، فلا يكون الخطأ مني، ها. قال باب، هو وضع بابا وذكر عنده عدة أوزان، باب ما جاء في اختلاف اتفاق الأبنية واختلاف المعاني وكذا حول المعنى هذا. جيد الكتاب هذا، هذا من الكتب الجيدة اللي هو أدب الكاتب، المجهولة القدر، لكن اللغة سوقها كاسد، ايه، عشاقها قليلون، والأدب الكاتب هذا من الكتب الجيدة. البيت الأخير في موضوعنا ننتهي، قال: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. هذا موضوع سهل، معناه نعم أن عمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة أيضا، أن العمل في اسم الفاعل وصيغ المبالغة ليس مقصورا على المفرد، بل إن المثنى والجمع يعمل هذا العمل، يعمل هذا العمل. فيقول ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع، والمثنى والمجموع، وأي من اسم الفاعل وصيغ المبالغة، وصيغ المبالغة. قال نحو الضاربين والضاء، نحو الضاربين أو الضاربين والضاربتين، هذا المثنى. والضاربين جمع تكسير لمذكر، والضراب هذا جمع تكسير لضارب للمذكر، والضوارب جمع تكسير لمؤنث اللي هي الضاربة، والضاربات جمع مؤنث سالم. هذه كلها تعمل عمل اسم الفاعل وإن كانت بلفظ المثنى أو بلفظ الجمع. قال فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. فتقول هذان الضاربان زيدا، هذان الضاربان زيدا، وهؤلاء القاتلون بكرا، وكذلك الباقي. فبكرا مفعول بقولك القاتلون، فعمل اسم الفاعل هنا مع أنه جمع، مع أنه جمع. وقد ورد في القرآن كما في قول الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام، فآمين اسم فاعل ومفرده آم، فنصب المفعول وهو قوله البيت، وقول البيت. ومثل قول الله تعالى المحلى بأل والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، قال والذاكرين الله، فهذا جمع مذكر سالم من اسم الفاعل ذاكر، والحافظين فروجهم والحافظات، نعم. فهذا من عمل اسم الفاعل المحلى بأل، والأول من عمل اسم الفاعل المجرد. إذن دل على أن اسم الفاعل المثنى والجمع يعمل سواء كان محلى بأل أو مجردا، نعم.